الفصل السابع. استخدام الصدفة هو المبدأ الرابع في التفكير الجانبي. تبدو هذه العبارة متناقضة من حيث الظاهر، لأن الصدفة بالتعريف لا يمكن إيجادها قصداً. تكتسب الصدفة قيمتها من هذه النقطة بالذات، وربما كان خير مثال على ثمرة استخدام الصدفة ما يجنيه منظمو طاولة القمار وشركات التأمين من ثروات طائلة. لا يمكن استخدام الصدفة بالتدخل المباشر فيها، بل من خلال خلق المناخ المناسب لحصولها بغية جني ثمرة التصادف. وكي نتعرف على قيمة الصدفة نسوق هذا المثال. تخيل أنك تلعب الرولات، أي القمار، بمال ليس لك، فإن ربحت تحتفظ بالمكسب، وإن خسرت يتحمل الغير تلك الخسارة. في هذه الحالة يستخدم القمار باتجاه واحد، أي إنك تربح ولا تخسر. ربما كنت غير متأكد من الربح في المرحلة التالية، لكن إطالة اللعب هي دائماً في مصلحتك. وهل يرفض أحد اللعب بهذه الشروط لكونه غير ملم باللعبة كاملة؟ تلعب الصدفة الدور ذاته في التفكير. علينا لممارسة الصدفة أن ندرك أولاً أننا نلعب القمار ذا الاتجاه الواحد، وهذا يعني الثقة الكاملة بالربح الكبير الذي سنحرزه. ثانياً، يجب أن نتعلم اللعب. وثالثاً، علينا الإقدام على اللعب كلما سنحت الفرصة لكي نتجنب إيقاف اللعب ما استطعنا. ورابعاً، يجب أن نتعلم تجميع ما كسبناه على الفور. ليست عملية جمع الربح صعبة في لعبة القمار، لكنها ستكون ذات أهمية كبيرة عندما نضيف للعبة في مجال التفكير شرطاً إضافياً معقداً، وهو خسران ما ربحناه إذا لم نتعرف عليه ونجمعه بالوقت المناسب. لا يغير هذا الشرط من فرص الفوز، لكنه يربط الربح بتمييز الفوز وجمعه. في المرحلة الأولى علينا أن نتعرف على الأشياء القيمة التي ساهمت بإحداث الصدفة والتي أتت دون برمجة أو تخطيط. وهناك أمثلة كثيرة على هذه المرحلة، منها اكتشاف هيرتز للأمواج اللاسلكية عندما لاحظ شرارة صدرت من إحدى قطع جهاز كان يستخدمه، واكتشاف أشعة إكس عندما نسي رونتجن إزاحة شاسيل فلوريسانت عن الطاولة وهو يلعب بأنبوب إشعاع كاثود، واكتشاف فائدة ملح الفضة الذي رفع حساسية ورق التصوير الضوئي عندما لاحظ ديكوير وزميله الصورة التي تركتها ملعقة فضية كانت ملقاة صدفة على سطح معدني مؤين. كيف يمكن لهؤلاء جميعاً أن يكتشفوا كل هذا لولا الصدفة؟ صحيح أن ديكوير كان قد بحث في عديد من المواد الكيميائية محاولاً العثور على مادة حساسة، لكن رونتجن وهيرتز لم يسعيا وراء الأمواج اللاسلكية أو أشعة إكس لأنهما لم يعرفا بوجودهما أصلاً. لكل منا تجربة شخصية مع الصدفة، ولكم هذه الصدفة من تجربة الشخصية. كنت أبحث عن مادة معينة في بحث علمي، وكان عندي اسم الصحيفة المطلوبة، السنة، العدد ورقم الصفحة. عثرت على الصفحة المطلوبة ونلت منها أكثر مما أريد. لم أكن أدري أنها ليست الصحيفة التي كنت أبحث عنها، بل صحيفة ملحقة مشابهة تماماً للصحيفة التي كنت أبحث عنها، وتضمنت في الصفحة ذاتها معلومات قيمة لم أكن أقصد البحث عنها. ليست أحداث الصدفة الفريدة وحدها التي تؤدي إلى أفكار جديدة، لكن سلسلة كاملة من الظروف تشكل الأرضية الخصبة لها. مثال على ذلك هو قصة ألكسندر فيلمينغ الذي عجز عن متابعة دراسة الطب لأسباب مالية، وبينما كان في لندن لغرض ليس له علاقة بالدراسة لعب كرة الماء ضد فريق من مستشفى القديسة مريم. ثم صادف أن مات أحد أقاربه تاركاً وصية حصل منها على مال يكفيه لمتابعة دراسة الطب. اختار فيل مينغ تلك المستشفى لدراسته لعلاقته البسيطة بها والتي لم تتعدى تلك المبادرة. كان السير ألدموث رايت عالم البكتيريا العظيم يعمل في تلك المستشفى، وكان لديه اهتمامات بكيفية تعامل الجسم مع الالتهابات البكتيرية، ويقوم بتجارب عملية بغية الخروج بنظرية في هذا المجال. سرعان ما انصب اهتمام فيلمينغ على هذه الأمور، ووجد نفسه في أفضل بيئة ومع أفضل مدرس. أثناء الحرب العالمية الأولى ومن خلال تعامل فيلمينغ مع الحرب، لم يعد راضياً عن مضادات الالتهاب السائدة لأنها كانت تخرب أنسجة الجسم وهي تحارب البكتيريا. وبعد عدة سنوات استنبت فيلمينغ قطرة أنفية مقشعة ولاحظ أنها تثبط البكتيريا، فكان اكتشاف اللايسوزايم وهو المضاد الطبيعي الذي يقتل البكتيريا دون إيذاء الإنسان. لكن لسوء الحظ كان تأثير هذا المضاد ضعيفاً. لاحظ فيلمينغ يوماً أن وعاء الاستنبات قد أنتج كتلة عفن كبيرة نتجت عن تلوث الهواء. انزعج فيلمينغ لذلك، لكنه لم يلقي ما بالوعاء في النفاية. لم ينمو في ذلك الوعاء يوماً كتلة بقوة تلك الكتلة، ولم تستطع الجهود الحديثة حتى الآن أن تصنع كتلة مماثلة لما أوجدته الصدفة. لم تتوقف سلسلة الأحداث عند ذلك الحد. لاحظ فيلمينغ أثر البنسلين على جسم الإنسان، لكنه عجز عن استخدامه بشكل منتظم لعدم توفر الإمكانيات الكيميائية. وبعد عدة سنوات قرر تشين وأصحابه في جامعة أكسفورد البحث في المشاكل الكيميائية المتعلقة بهذا الموضوع. ثم توالت الأحداث بسرعة، ودفعت أحداث الحرب العالمية الثانية إلى استخدام البنسلين بكثرة، فأثبت فعاليته العظيمة كمضاد حيوي. سارت سلسلة الأحداث دون أي رابط منطقي. مباراة كرة الماء، اختيار فيلمينغ لمستشفى القديسة مريم، وجود السير ألدموث رايت، الوصية غير المتوقعة، تجربة الحرب، اكتشاف اللايسوزايم، تلوث وعاء الاستنبات صدفة، إنتاج أكبر كتلة، ثم قرار البحث عن الفعالية الكيميائية للبنسلين. بالنظر الرجعي للأحداث، لا يمكن بناء سلسلة تقود إلى أفكار عظيمة. الأحداث بحد ذاتها لا تعني شيئاً، لكنها تبرز فائدة الصدفة عندما تشكل هذه الأحداث بمجملها شيئاً عظيماً لم نتمكن من رؤيته سابقاً. كيف نصنع الصدفة؟ خير طريق لذلك هو اللعب الذي يثير التحرك دون تحديد الاتجاه، تماماً مثل التجارب التي نهدف منها تسريع حركة الطبيعة في مضمار البحث المنطقي. يشجع اللعب على إبراز الظواهر الطبيعية صدفة دون قصدها بذاتها. إنها عملية في غاية الصعوبة، لأن تحديد القصد أو توجيه أي جهد يحولان دون الوصول إلى الهدف. تكمن أهمية اللعب في عدم فائدته التي نشعر بها بسبب غياب البرمجة والالتزام. ولولا هذا اللعب لما استطاعت الصدفة إعادة ترتيب الأشياء بشكل لا يمكن حصوله إلا بالصدفة. تجعل عبثية اللعب الناس يبتعدون عنه، ولذلك يخجل عموديو التفكير من ممارسته. لكن عيبهم الوحيد أنهم غير قادرين على اللعب أصلاً. اشتهر جيمس كلارك ماكسويل، أحد أعظم العبقريات العلمية والرياضية، باللعب الدائم. كان يترك الجميع في حفلة عشاء مثلاً وينشغل بالطرق على أدوات الطعام أو باللهو في انعكاس صورة كأس أو ربما في قطرة ماء. أدرك ماكسويل قيمة اللعب منذ صغره، عندما بدأ عمله العلمي بالدبابيس والخيطان نتيجة حضوره محاضرة للفنان هياي الذي عرف بهذا الأسلوب، توصل ماكسويل إلى رسم قطع ناقص بالخيطان والدبابيس، ومن هنا بدأ بشرح قوانين الضوء في تلك السن المبكرة التي منعت الآخرين من قراءة أفكاره، لأنهم رفضوا قبوله في جمعية أدنبرا الملكية، حيث لا يسمح بدخول الذين ما زالوا يرتدون سراويل الأطفال. لماذا يتوقف الأطفال عن اللعب؟ ربما لأن العالم يتحول من مكان مجهول عجيب إلى مكان مألوف يخضع كل شيء فيه للتفسير. تثني هذه الإلفة السطحية الأطفال عن اللعب، وتستمر الأمور هكذا حتى يصبح التفسير سطحياً وغير مقنع. هنا تعود للعب متعته. يحبط البالغون المنطقيون اللعب عندما يتهمونه بالعبثية، وعندما يعرفون البلوغ على أنه المسؤولية التي تؤدي إلى سلوك مفيد. تفرض بعض الأفكار نفسها أثناء اللعب، وتتولد أفكار أعمق لم يعد من المفروض وضع الأفكار وفق تسلسل منطقي، خصوصاً عندما يتوقف العقل عن توحيد أفكاره أو عندما يشغله فضوله عن متابعتها. وأحياناً لا تظهر فكرة محددة من جراء اللعب، لكن التأقلم مع اللعب يشكل أرضية خصبة لتطوير أفكار في المستقبل، أي إن فائدة الفكرة الجديدة قد لا تظهر إلا متأخرة. النوبة العقلية المفاجئة طريقة قديمة تزيد من فرصة تداخل الأفكار. تتبع هذه الطريقة عند التقاء مجموعة أشخاص لمناقشة مسألة ما، يضعون المنطق السائد جانباً ويقولون كل ما يخطر ببالهم، كل الأفكار مباحة ويمنع اتهام أي فكرة بالعبثية أو الشطط. يحتاج الأمر هنا إلى التدرب كي يتمكن الشخص من اقتراح أفكار غير منطقية أو يحجم عن انتقادها أو مراقبة الأفكار الآتية من الآخر. تهدف هذه الطريقة إلى إيجاد إثارة متبادلة تظهر من خلالها أفكار كثيرة ناتجة عن التداخل العفوي. وهناك طريقة أخرى، وهي أن يعرض الشخص نفسه لمثيرات شتى من خلال التجوال في مكان يعج بأشياء غير مقصودة بذاتها، مثل سوق عامة أو معرض أو مكتبة. لا يبحث المتجول عن شيء معين، بل يترك نفسه ينجذب نحو كل ما يلفت نظره، لأن ما يدفع العقل نحو الفكرة الجديدة هي أشياء بعيدة الصلة بالموضوع. ولا داعي لتحديد أهمية كل ما نلحظه، وكأننا نقوم بعمل جامع الخردة، فهو يجمع ما يلفت نظره لأي سبب كان، ويعمل العقل الباطن باستمرار على إيجاد أفكار جديدة لحل المسألة. يمكن التجوال حول شيء يبدو ذا فائدة دون تحديد الفائدة بعينها. نترك هذا الشيء عائماً حتى يرتبط من تلقاء نفسه بجوانب المسألة الأصلية، فيترك أثراً خفياً وربما كان أثراً منظماً. وفي وقت لاحق يلعب هذا الشيء الذي ظهر صدفةً دوراً كبيراً في ظهور الفكرة الجديدة. تصلح هذه الطريقة مع الأفكار والنظريات التي تظهر عرضياً ولا تصلح مع القضايا الفيزيائية. هناك طريقة أعمق تثير التداخل العفوي للأفكار من خلال جعل خطوط الفكر المنفصلة تتقاطع من جديد، لأن الخطوط المنفصلة بشكلها المعتاد قاسية الحدود، فاصلة للمواضيع، وعند تقاطعها تنتقل الأفكار من خط لآخر فتنتج أفكاراً نقبلها مهما كانت ونستخدمها في تطوير موضوع آخر. تتحول الطريقة التقليدية في مجال معين إلى أداة تجديدية إذا ما استخدمت في غير مجالها الأصلي. يولع العلماء في استخدام التبريرات السرنديبية، اكتشاف الأشياء النفسية والسارة صدفة، ليدعموا موقفهم في قضية تبدو بعيدة عن التطبيق العملي، ويعثرون في معرض بحثهم على معلومات قيمة، فتكون الخبرة محطة إجبارية للمعرفة. ما نقصده بالخبرة هنا محاولة تنظيم الطبيعة بشكل مباشر أو التسبب بظهور معلومات فيما بعد. يحاول الباحثون ترتيب الأحداث حسب معرفتهم وإبداعيتهم وقدرتهم التقنية، لكن تجاربهم لا تنتهي كما يريدون لها أن تكون، فكثير من العلماء يبدأون بتجربة وينتهون بأخرى، وإذا ما جرت التجربة على نحو خاطئ تفسح أسباب عدم نجاحها المجال أمام معلومات تفوق المعلومات المطلوبة منها في حال نجاحها. لهذا السبب تتوقف التجارب أحياناً رغم نجاحها، لأن ملاحظة عابرة قادت إلى اكتشاف أكثر أهمية. هناك طريقتان لترتيب الأفكار: طريقة الوسائل المنطقية التي تؤدي إلى بناء النظرية، وطريقة نتاج المصادفة. تشبه الطريقة الأولى ترتيب سلسلة من الأوراق بانتقاء الواحدة تلو الأخرى حسب مبدأ الاحتمالية العليا وجمعها بمشبك ورق، والطريقة الثانية هي سحب المشبك ورمي الأوراق على صينية دون أن تتكتل بمجموعات، ثم تجمع الأوراق عشوائياً فتشكل سلسلة تصادفية يمكن تحديدها وتعريفها. تضعف فعالية الطريقة العشوائية إذا كان عدد الأوراق قليلاً أو عندما تكون الأوراق على شكل مجموعات متماسكة، كما تضعف فعالية الصدفة عندما تتسم المعلومات بالتخصصية أو عندما تكون على شكل رزم جاهزة. ولكي تقوم الصدفة بدورها في تشابك المعلومات، لا بد من تحرير المعلومات السجينة من قوالبها القديمة المحصورة، وتعجز الصدفة عن توليد أفكار جديدة إذا ما اقتصر قبولنا على الأفكار ذات الصلة. فاختيار المعلومات ذات الصلة يعني الارتباط بالأفكار الثابتة، ومن العبث تطوير فكرة جديدة بالاعتماد على فكرة قديمة، لأن ترابط الأفكار بالتعريف هو إدراك مسبق لتلك الأفكار. الحالة المثالية هي السماح للعقل بالحصول على المعلومات من أي مصدر كان، وللوصول إلى هذا المستوى يجب تجريد المعلومات من عناوينها بهدف تحريرها كي تتمكن من التشابك الحر. وعلى الانتباه أن يبقى مرفرفاً فوق العقل مراقباً لا منظماً، يراقب التطور ولا يطيل الابتعاد كي يتمكن من إدخال الفكرة في قالب مناسب. العقل المثالي هو بيت مفتوح للمعلومات ومكان واسع يرحب بالجميع، غرباء كانوا أم متطفلين، مدعوين كانوا أم ضيوفاً غير مرغوب بهم. يعتبر المستوى الذي سبق وصفه حالة مستحيلة، فكمية المعلومات المتوفرة تتنامى بشكل مرعب لدرجة أن عدد الكلمات يتضاعف كل 10 سنوات. وحتى في مجال التخصص المعلومات ذات الصلة ضخمة جداً، لدرجة أنها تعجز أكبر برامج الحاسوب عن استيعابها. والحل هنا هو تضييق مجال التخصص أكثر فأكثر باعتماد مبدأ درجة الارتباط بالموضوع، أي إن المعلومات ترتبط بدرجات متفاوتة تتراوح بين قوية ضعيفة وأضعف. بهذا الشكل نصل إلى نفس النهاية التي يصل إليها التفكير العمودي الذي يتبع الاحتمالية الأعلى، وهنا يضعف الأمل في إنتاج أفكار جديدة ناتجة عن تلقي أفكار من مجالات مختلفة. وتتعاظم المشكلة عندما يجد قارئ أي مجلة علمية صلة كبيرة بالمجلات الأخرى، فكل المجلات الطبية مهما كان اختيارها عشوائياً هي ذات صلة ولو يسيرة بموضوع ما. عندما كنت في هارفارد اعتدت أن أختار مجلة لا على التعيين عند مدخل المكتبة، ولم يصادف ولو لمرة واحدة أن خلت المجلة التي اخترتها من مقالة مفيدة. إذا كان الاختيار العشوائي هكذا، فما بالك بالبحث المبرمج؟ وللأسف تسوء العلاقة عند التعمق أكثر في موضوع ما، وعندما تقترب الفكرة من صلب الموضوع تصبح العلاقة بين المجالين بينة، وبدلاً من التضييق يصبح مجال الارتباط أوسع. أجرى باستور بحوثاً شتى في مجالات عديدة، بدءاً من تكاثر الأحياء إلى تخمر الخمور، ومن مرض دودة القز وكوليرا الدجاج إلى مرض الجمرة والكلب، الذي اكتشف له طرقاً وقائية فعالة. وفي كل مرة كانت تساعده الصدفة، فنتيجة إهمال أحد مساعديه بالتعامل مع جرثومة كوليرا الدجاج المستنبتة، فقدت الجرثومة قدرتها على التسبب بالمرض. لاحظ باستور أن هذه الجرثومة الضعيفة أمنت الحماية للدجاج. ظهرت هنا فكرة اللقاح بالجراثيم الضعيفة، ومن خلال تعامله مع الحمض الطرطيري لاحظ باستور أن المحلول الذي تخمر صدفة كان يحوي نوعاً واحداً من ذلك الحمض، أما الحمض الآخر فقد استهلك في تعضيات التخمر. هذا ما قاد إلى فصل النوعين، وأضاف شيئاً إلى تطوير الطرق السائدة في صناعة البيرة والنبيذ. ومن خلال ملاحظته لسلوك دودة الأرض المصابة بمرض الجمرة، لاحظ باستور انتقال المرض من الجثة المدفونة إلى حيوانات ترعى فوقها. أدرك باستور تماماً قيمة الصدفة، لكنه كان يركز أكثر على أهمية جاهزية العقل لاستقبال تلك الصدفة. يشبه العقل الذي يحسن الاستفادة من الصدفة بالميكانيكي الموهوب الذي يتمكن من تشغيل سيارة معطلة، وليس من العدل أن نحسده إذا ما قام بتصليح سيارة بحالة جيدة لا تكلفه عناء كبيرا. ومن خلال النظر للأشياء تزداد القدرة على إيجاد الجو المناسب للاستفادة من المعلومات، كما يتحسن مستوى التفكير الجانبي وتتطور القدرة على الاستفادة من الصدفة. فالصدفة ليست جديدة، لكن الاستفادة منها هي الجديدة. ومن الطرق المفيدة في هذا المجال هي طريقة اختيار شيء ما في البيئة المحيطة ومحاولة كشف ارتباطه بالموضوع المطروح للبحث. وعندما نضعه مع الموضوع في ساحة الوعي، يستطيع التفكير أن يربطهما ببعضهما البعض، وقد يظهر ارتباط جديد بذلك الشيء عند ابتكار نمط جديد في العلاقة تمكنه من التقاطع مع خط فكري مستبعد. لا يكمن المعنى هنا في الشيء نفسه، بل في وصف الطريقة التي يؤثر بها على العقل أو الطريقة التي يتلائم بها مع نمط الفكرة الموجودة سابقاً، أو النمط الذي يتكون بسرعة ليعطي البيئة المناسبة للشيء وبالتالي يكسبه معناً. تجعلنا اللامعقولية التي تشمل المواد ذات الصلة مضطرين أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتماد على الصدفة التي تنشئ المؤثرات الجديدة. من الرائع أن نركز على المسألة دون اعتبار محيطها، وعند عزل المسألة بهذه الطريقة تصبح قادرة على حل نفسها، كما أن عزل المسألة يمنع أثر الصدفة، وبالتالي يمنع صياغة أفكار جديدة بسبب استبعاد العوامل الخارجية المؤدية إلى طرق معالجة جديدة. إذن التركيز على المسألة يعزز النظرة السائدة لها. هناك طريقتان للتخفيف من عقم التركيز. الأولى هي تحويله مؤقتاً نحو قضية أخرى ليس لها علاقة بالمسألة الأساسية، الأمر الذي يفسح المجال للخروج من الروتين. أما الطريقة الثانية فهي السماح للعوامل الخارجية بالتدخل لتبدل حدة النظرة التي نختبر بها المسألة، وهذا ما يجبرنا على الخروج من الروتين ويقودنا إلى شيء جديد. إن استخدام الصدفة طريقة سلبية ويقظة في الوقت ذاته، وتكمن صعوبة استخدامها في إزالة القصد بشكل مقصود، كما يصعب توظيف جهد واع في سبيل تجنب جهد واع. يبقى انتظار حدوث الأشياء محل شك وريبة لأن الصدفة بالتعريف تعني أن لا شيء يمكن أن يحدث، لذلك نحتاج إلى اليقظة والسلبية في آن معا، ومهما كان الانتظار سلبيا لابد من ظهور إغراء قوي نحو صياغة خط جديد، ويؤدي رفض الرغبة بالاستقرار على أحد خطوط الفكر إلى قلق كبير يجعلنا نبحث عما يلهينا عن ذلك الاستقرار، لكن بوادر الفكرة الجديدة تترافق مع ارتفاع مستوى المهارة في استخدام التفكير الجانبي، فتكبر ثقتنا بأنفسنا، وهذا ما يجعل التفكير المتعمد بفكرة غير موجهة شيئاً أسهل، ومن ثم تساهم سهولة هذا التفكير في رفع مستوى فعاليته.